هذا سائل من فرنسا يقول: شيخنا الفاضل بارك الله فيكم وفي علمكم، لدي هذا السؤال أحسن الله إليكم. رجل يريد أداء الحج ويسأل إن كان يجوز له وضع لبس صدرية جيلي ذات لون كالتي يرتديها سائق الدراجات ليلا تفاديا لحوادث المرور هو وزوجته لكي يراها وتراه أثناء الطواف، وبالتالي لا يفقد أحدهما الآخر. يضع ماذا؟ صدرية شيخ، زي الكوت صغيرة شيخ، صدرية على هذه مخيط يا بني، هذه مخيط. إذا أردت أن تجعل علامة تجعل على الإزار شيء تعرفه زوجتك ويعرفك به رفاقك، أما المرأة ف يعني تلبس جلبابا، تلبس الجلباب، نعم، وهي تعرفك وتعرفها. ثم أيضا الهاتف النقال هذا المحمول حل المشكلة، نعم. فلا نقول تلبس يعني ما يسمونها السديرية أو السدرية، لأن الواجب عليها لبس الجلباب فوق جميع ثيابها، يغطي ثيابها كلها، يغطي الجسم كله. فإذا لبست ما تسمونه السدرية خالفت أمر الشارع، نعم.